من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, تعريف عام هاي قوي كمان الله يكشيخ الله وما الله مولانا كمان يا عم شيخ حمد ما أرسلناك إلا وبح عليه الصلاة والسلام قالك شيخ حمد مش كلام ده يا كده راح المركب المركب طوال طيب تعاليك وديك يديك الصحة يا Thank you. ايوه حاضر ايوه المشايخ بتتكلم هي ايوه حاضر اقول قول يا عبد الله الله يرضى عليك يا ابو ده المهم عارف يا ابو ده الله ربنا هيكرمك كده ويدي لك الصحه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش النبي الله يرضى عنك الله يحفظك من زمان الله الله Yeah. الحمد يا الله. تبارك الذي جعل في السماء الله. كويس كده كويس. طيب يا عم طيب. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب يا سلام يا سلام. إن عذابك غراما. كويس يا ابو محمود الله يفتح عليك. ان عذابنا كان غراما انها ساءت مستقرا. Thank you. الله يا مولاي الله يا مولاي الله يا مولاي والقدمين لذا you Thank you. الله الله أولئك يعذب الله سيئاتهم حسنات وطعم الله رحيما والذين لا يشهدون الزور إذا مروا بالعفو مروا كراما والذين يشهدون الزور إذا مروا بالعفو مروا كراما Oh, فَقُلْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ